ثم قال: والشيء يتناول فعل المخاطب وقوله واعتقاده، ولا يشترط في أكثر الخطاب الوضعي العلم ولا القدرة، وقد يعرض له أمر خارج عن استنتاج. نعم. وعد القرافي من خطاب الوضعي التقادير الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم. تقادير شرعية هي أن الشرع يعطي للأشياء الأحكام التقديرية، حال إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود، كتقدير الأثمان في الزمان والأعيان في المسلم في ذمة المسلم إليه. والذمة نفسها من جملة المقدرات، لأنها معنى شرعي مقدر في المحال قابل للإلزام والالتزام. إذن التقادير الشرعية يعني أن ما يسمى عنده بالأحكام الاعتبارية الفقهية، هل هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ لأن حينما تفعل فعلا، فتارة يترتب على حينما تفعل حينما يوجد شيء، فتارة يترتب عليه أن تفعل، وأحيانا يترتب عليه أن توصف. هم أن توصف بشيء، مثلا إذا دخل الزوال فقد كلفت بماذا؟ بالظهر. جيد. إذا قلت بعته فهذه كلمة بعته الآن جعلها الشرع دليلا، الكلمة بعته التي خرجت من فمك، جعلها الشرع دليلا على أن ذمتك قد امتلأت بحكم البيع. وهذه الصفة الآن لا نراها، ولكنها يقدر وجودها. مثلا إذا نقضت الوضوء، بمجرد ما تنقض الوضوء يترتب عليك حالة مقدرة، هي صفة حكمية، معنى صفة حكمية يحكم بها مدى الشرع ويقول بأنك متصف بها. وهذه الصفة التي نسمى صفة تقديرية تقدر وجودها لكن لا تظهر، لا تراها عين ولا تدرك بالحواس، ولكن الشرع قال إنها موجودة. هذه من خطاب الوضع، قال القرافي بأنها من خطاب الوضع، بمجرد ما تنقض الوضوء تترتب عليك صفة مقدرة وهو الحدث. وإذا توضأت ترتفع عنك حكمة تترتب على ذلك صفة أخرى هي الطهارة. مفهوم؟ وهذه الطهارة التي قدرت، وهذه النجاسة أو الحدث الذي قدرت لا تراها العين ولكن تدركوا بأمارتها. مفهوم؟ مفهوم شو لنا؟ ولهذا قال هنا الحنش، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه أن تعطي للموجود حكم المعدوم أو تعطي للموجود حكم المعدوم. مثلا كتقدير الأثمان في الدمام، مثل مثلا حينما تعطيه الشيء ويأخذه منك، والثمن مؤجل، أين يوجد هذا الثمن؟ هذا الثمن يقدر وجوده فاش في الدماء، في الدمة تعطيه سلعة ولكن ما عادش خلص، البيع إلى أجل، هذا كيتسمى أن الأثمان تقدر فاش في الدماء، تقدر وكأنها موجودة في الدماء، هي ما موجودة شيء ولكنها تقدر بأن لا ترى العين ولكنها موجودة. وكل الصفات التي نقدرها بأنها موجودة في الإنسان ونحن لا نراها، فإنها يقول القرافي لأنها من خطاب الوضع. وكذلك تقدر الأعيان في المسلم في ذمة المسلم إليه، هذا في بيع السلام. لأن شنو هو بيع السلام؟ شنو بيع السلام؟ واش تعجيل الثمن وتأخيره المثمون؟ شنو هو السلام؟ أين يكون هذا السلام؟ تلك قدروا بأنه منعقد في الذمة، هو بيع في الذمة. السلام يكون في ماذا؟ يكون في المنقولات أو في التوابيت. باش بيع السلام باش كيكون؟ واش كيكون بيع السلام؟ الحواليت والدور والبساتين والزار والطعام وفي كل شيء، أو لا يكون السلام إلا في بعض هذا؟ ما هو هذا البعض الذي يكون فيه السلام؟ في المول. نعم، واش في التوابيت أو في غير التوابيت؟ في التوابيت. حال مثلا شي واحد غادي تبيع ليه، قال لك غادي تمشي نبيع لك واحد الدار، غتقول ليه إياه، وقال لك هو دابا عطيني الثمن وراه غادي نبيعها. هذا البيع يسمى سلما أم لا؟ لا. اش كيتسمى هذا البيع؟ وهل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ ما هو الصفة اللي خصته باش يكون صحيح؟ التقابل. ماشي التقابل، لأنه البيع يجوز بالتقابل. ولكن ما كاينش معاين غرام. ما كاينش عين غير موجود. تشترط هنا إما المعاينة وإما الوصف الذي يقوم مقام المعاينة. هذا بيع ماشي سلام. يعني إما أن يعاين وإما أن يصف له وصفا يقوم مقام المشاهدة، لأن الوصف إذا قام مقام المشاهدة فإنه مقبول عند فقهاء المالكية. إذا عندي شي حاجة ما شفتهاش ولكن وصف ثاني، كيف قد نقول ذا وذا كذا كذا، هات الزايد هات الزايد الزايد هات الزايد كذا هات الزايد هذا شو هو هني بيعت الوصف الثاني ولا صف مزيانة صف يليه صف كأنني رأيته. وربما يكون الوصف أحيانا يفوق المعاينة، لأن الوصف أحيانا يذكر أمورا لم تراها ولم تعرفها، كما هو الشمس تبنت مثلا والجيران ديالها والمحل اللي هي فيه والمنافع الأخرى التي تكون خفية ولا تعرفها إلا بعد سكن ذلك البيت. ولذلك أحيانا يكون الوصف أفضل من المعاينة، لذلك يقبل الفقهاء أن تكون المعاينة إذا فتقدير الأثمان في الدمان، هل هو إعطاء هنا المعدوم حكم الموجود؟ لأن الأثمان ما كاينش، وإنما قدرناها في الدمان. وكذلك أيضا الأعيان في المسلم، في ذمة المسلم إليه نقدرها، إن أعطينا الآن كذلك المعدوم حكم الموجود. والذمة نفسها هي من جملة المقدرات، لأنها معنى شرعي مقدر في المحل. فالذمة نفسها إنما هو شيء مقدر، ما كان سفوس سنية الذمة في الكلف الذات. تقول كيف الإنسان وصف يقبل الإلزام ولي ما كان سفوس، ولكن تعرف يقول في ذمتك كذا، الذمة كتفهز، ولكنه وصف يقبل الإلزام والالتزام، يقبل أنك إذا لزمت شي واحد بشي حاجة تلتزم بها، تبقى في ذمة هو، وإذا ألزمت بشيء تلتزم به فيكون في ذمتك. مفهوم؟ شنو هي الالتزام؟ هي بحال مثلا صفة بها يصح منك الإلزام والالتزام، يصح فيك الالتزام. مفهوم كيفاش ولا لا؟ ها؟ بحال مثلا أنت الصفة، الصفة اللي فيك مثلا صفة الإيمان، صفة الإيمان الآن التي فيك التي وصفك الشرع بها، ولا الإسلام، واش هي صفة مقدرة أو صفة ترى؟ هي مقدرة. أنا مثلا عندما كان كيقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وينطق بالشهادتين، فقد صفتان مقدرة، ما كنشوفهاش. هذه الصفة المقدرة اش كدير؟ تمنع من دمه وتمنع من كذا وتعطيني كذا وتمنع من كذا وتعطي كذا وتستوجب كذا. فهم كذلك الذمة، الذمة هو صفة في الإنسان فهم بها يقبل منه الإلزام ويقبل تقبل الإلزام وتقبل الإلزام، فهم هذا واضح فهم. وهذه الصفة أحيانا لا تكون لبعض الناس، وذلك خلاف ما يريده الله منا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي أنهم يخرقون هذه الصفة التي أعطاها الشرع لكل إنسان وألزم بها كل مؤمن، ووجب عليه أن يأخذ بها وأن يعتبرها موجودة. هي غير موجودة بالعين ولكنها موجودة في الاعتبار، هذه من الأمور الاعتبارية أي المقدرة فهم. فإن أنت لم تأخذ بهذه الصفة التي جعلها الله تعالى لهذا الشخص، تكون بذلك قد خلقت شرطا من شروط الإسلام الذي قرأت عليها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لا ينقضون عهد الله، هؤلاء كلهم ممن يأخذون بصفة تكون في الإنسان إذا في الإنسان شعاد ركم ملزم ذي الحكم وملتزم به، ويجب عليك ما التزمته من الصفات أن يكون مفهوم. هو ده بس الذمة، وأنت بغيت تخترقها تخترقها، إذا ما عندك الذمة ما عندك شيء ذمة. يقول فلان لا ذمة له ولا عهد، معناه أنه ذاك الصفة اللي كتشدك ما عندك، وهذا من خصة الإنسان. والإنسان الكامل لا بد من أن تكون له هذه الصفة وهي صفة الذمة مفهوم. قال ابن عاصم وشرحوا لي الذمة وصف القامة يقبلوا الالتزام والالتزام، بل هنا يقبلوا الالتزام والالتزام، يقبلوا الالتزام والالتزام. وشرحوا لي الذمة وصف القامة يقبلوا الالتزام والالتزام، يقبلوا الالتزام بحال ابن عاصم في تحفة الحكام. نعم تحفة نعم وشرحوا لازم أزيد عن خصمة. وعد الأمديو الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع، لأن خطاب الوضع منهم من يعد منه التقادير، أي ما نقدره من صفات وما نقدره من خصائص الإنسان من خطاب الوضع، ومنهم من يعده بأنه من خطاب التكليف، ومنهم من يعده بأنه من باب وغير ذلك، ومنهم من عد الرخصة والعزيمة في خطاب الوضع. إذن فإن خطاب الوضع واسع جدا، وخطاب التكليف ليس مثل خطاب الوضع. خطاب الوضع يكاد يدخل فيه كل شيء، خطاب الوضع يكاد يدخل فيه كل شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى هذا لطبيعة الشريعة الإسلامية جعل على كل شيء علامة طالما بلا حتى لا يضيع الإنسان، جعل الله تعالى على كل شيء علامة، على أحكام التكليف، على أحكام الالتزام، على أحكام الحدود، على أحكام المعاملات، على كل شيء سبحانه وتعالى جعلنا علامة نعرف بها شرعه وأين أمرنا بأمره ونهيه، وكذلك الاجتهاد. فالاجتهاد أيضا نفسه هو نفسه مثل غيره من سائر الأحكام الشرعية. ما أراد الله تعالى بنا أمرا ولا أمرنا بأمر إلا وقد وضع لنا ما نعرف به ما يريده الله تعالى وما يلزمنا وما لا يلزمنا في جميع الأحوال. وهذه شريعة الإسلام، هذه شريعة الإسلام. كل شيء الحمد لله عليه علامات، أحكام التكليف عليها علامات، أحكام ما يسمى بخطاب الوضع عليها علامات، ما يلزم الإنسان من الصفات المقدرة عليه علامات، ما يأخذه الإنسان وما يتركه في مقام النظر والجسد عليه العلامات، ما يحرم به دم الإنسان عليه علامات، ما يباح به عليه علامات، كل شيء تقريبا الحمد لله عليه علامات. غير ذلك العلامات أحيانا كتخطأ على بعض الناس، ولا ما كيشوفوها شيء ولا ما كيبغوا يشوفوها، وهنا يخالف الإنسان صحيح. وهذا من أهم ما ينبغي أن نعلمه، أن هذا الدين فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع أحكامه، كما الله تعالى علمنا الصلاة، علمنا الزكاة، علمنا الحدود، علمنا المعالم، علمنا البينات، علمنا الآثار، علمنا الطرق، علمنا المناهج، علمنا كيف نفهم، علمنا كيف نقرأ، علمنا كيف كل شيء ما صرفنا في الكتاب من شيء، ما صرفنا في الكتاب من شيء، رآه من رآه، وعلمه من علمه، وجهله من جهله. كل العلوم في القرآن على أنها تقصر عنها أثر مؤذن، إنما الناس لا يستطيعون أن يفهموا ذلك إما بهذه الإشارة وبهذه الدلالة وبهذه، فذهبوا في المذهب الرأي والنظر البشري. إذا هذا كل هذا واضح، إنما يحتاج العلماء الذين يستخرجون منه جميع ما يحتاج إليه الناس، لما الحد لما العلماء الأمور لما درها القدماء ما جابوا فيها المتأخر ولو هي العلامة كينا، هي الأمارة كينا، ولكن بحال مثلا قد يجي فقه الأسرة ما كاينش، معلاش يستفاد فقه الأسرة ما كاينش، فقه السياسة معلاش بعد ذلك كتب فقهية مدققة علمية مضبوطة، يمكن مثلا بها بناء منهج ديال الدولة هكذا واضح، يعني يديروا فيها مؤسسات يديروا فيها، بس الأمور تكون مضبوطة باش يحققوا الغاية الشرعية. حار الأمور على التقوى والإيمان والصلاح للحكيم صفر وانتهى فقط، بينما الأمور يجب أن تنضبط، وخفي الصلاح وخفي التقوى وخفي كذا، لا يجب لهذه الأمور أن تترك هكذا. ولو أن العلماء القدماء كانوا في عصرنا ما تركوا هذا الأمر دون أن يضعوا له علمه وسلقته. نحن نتحدث عن المؤسسات التي يقتضيها الواقع، واحد من المتأخرين في المدارس ما فيهاش الشرع. أكثر قدر لا غيره شنو لا باش نزاد شنو زاد على ما تقدم، ما الذي زادهم؟ باش تبنى الدولة الإسلامية كيفاش دابا غادي يسير الحاكم؟ الحاكم دابا كاين خاصو الأدوات باش يسير الدولة، شنو غادي يدير؟ البرلمان غادير المجلس الأمن القومي، قدر مثلا يدير مجلس الشيوخ، قدر يدير هاد الشيء اللي كيديرو، يعني كيستنسخو الطريقة تسير من الغرب، حنا بغينا التسير الإسلامي، بغينا الدين الإسلامي يحكم في كل كبيرة وصغيرة، ديك الأمور كلها ديال التسير كلها تكون فقهية إسلامية محضة، أما يجي شي واحد يقول لك ديمقراطية توافق الشرع ولا توافق الشرع، ماشي هذا هو المطلوب، بغينا حنا شي طريقة في الحكم تكون إسلامية خالصة وما يكون فيه الاعتداء. اذا قد اعتقد الفقه الاسري ولا ما كاينش الفقه الاسري، ما كاينش الفقه الاسري باب حقوق المراه على زوجها، ما كاينش باب حقوق الزوج على المراه، ما كاينش على الزوج، ما كاينش باب حقوق الطفل، ما عندناش الفقه. فين كاين؟ فين من هذا في كتب السنه كتاب فين الحقوق الزوج على المراه؟ ايش نسيت يا حديث لحد تقول لك فقه مفصل بحال فريد ديال الدستور، تقول لي فيها داك الشيء اللي كتقول دابا ماشي هو المشكل. دابا انت دابا ما كتوقع شي مشكل بينك وبين باك مثلا، ما كتعرفش رقم الشرع لا هو لا انت، وانت كتقول فقه الحياه ديالكم كلها، انت كتشد بواحد الرابط هو كيشد بواحد الرابط، كتبقى تجتهد وهو كيجتهد، ما كانش نصوص فقهيه تحقق القضيه. دابا مثلا الراجل بغى يدي مرته مثلا لبرا وجاتو باغي ليه ما تديهاش، راه العقوق ما هو حدود العقوق، ما هي حقوق هذا الولد على هذه الزوجة؟ وقال لي زيد نبقى ندعو عليك ليلا ونهارا، واش كاين شي فقه شي مسألة واش كاين في كتب الفقه التحريض ديال هذا المسألة؟ ما كايناش. هي هذه ترد إلى الكلية، هي ترد إلى الكلية تحرك بهذا بالصفر ترد بها، شكون غادي يرد هذه؟ وشكون هذا اللي غادي يرتضي بك انت باش تعطيها الحكم؟ خاص العلماء القدماء يديروا الفقه الاسلامي ياسسوا هذا الشيء باش ما يقال الانسان انه بد، ما يقال يقول لك ديرها في الكتب ديال الفقه كاين كذا كذا كذا، ولما قرات هذا الكتاب اصلا ما عنديش الحق. اما انا قلت له ولا واحد اخر قال لي، اقول له انت غير جيتي من جهه هذاك ولا من جهه هذاك، جيتي من جهه الوالد ولا من جهه الوالد، كيف تقول انت دابا؟ واش ما كاينش؟ واه معروف انه ما كاينش، واش دابا الانسان عنده الحق؟ شفت مرت ولده مثلا تمشي تجيب لها حصاد في الخلا ويشوف حالته ويشوف الحصاد ويشوف هو غير في الدار والزوجه ديالو كما كنقولوا في هذا المجتمع البدوي مثلا، هذا يجوز؟ وهي جزء من الإنسان زي ما قلت في العزم خلصي وجه كذي كما يقول تعاوني في الفهيمة وتعاوني في الحافظ تعاوني في كذا. هل هذا شرف؟ هو كيصلي كيصوم كيحج كيوم 14 ولكن هنا ما كاينش الفقه اللي غير بالطو الا مشيت انت تديني الفقه يقول لك انا هذاك الشيء كعرف ما عندي ما ندير به كاين شي كتاب شي لا سيدي خليل شي لا سيدي خليل هادشي اللي غيقول لي راه شي يقول الشيوخ الا كانوا شي كلمه اللي قلت سيدي خليل سيدي خليل الا قلت لهم سيدي خليل على الرسول عين انا كنقول لك الجزئيه تصدر هكا تصدر في هذا المسائل ديال الفقه تتقرا نقطه بنقطه فرع بفرع هذا مندوب هذا مستحب هذا واجب هذا حرام هذا ممنوع هذا محظور شي ما يكون في الاسره تقول لي انت كاين قواعد ما فيش اصلا طلع القواعد العامه قلت لك لا ولكن من الذي ما الذي ابان ما الذي يبنيها ما الذي يستخرجها ما كاينينش هذا اللي كاين ما تخدمها حتى حتى يموتوا حتى يفوتوا عليهم ثلاثه قرون بعد قرون عاد الناس غينتفعوا بهم واش الناس تنتفعوا بالعالم في العصر ديالو؟ شكون هذاك عارف قيمة العالم باش بعدا يعتبروا ولا ما يعتبروش؟ وشكون هذا اللي عنده القدرة العلمية والفكرية باش باش باش عاوتاني يدير واحد المذهب ويجمعوا عليه مجموعة من العلماء ويخصهم عاوتاني يطحنوه ويغربلوه عادي ينزل إلى ثقافة الأمة عادي يخرج دائرة الوعي ديال الأمة عادي يوصل الفيق عادي يكون هذاك الشيء فيطحن بزاف راه الشركات دابا تطحن دابا وصل لهاد الدرجه ديال الوعي راه جا واحد 1000 سنه وهما كيطبخوا فيه وكيطبخوا ما لا داكش ولو انا انت دابا درت شي حاجه ما تخبر منه واخا داك وخاصة في هذا العصر دابا اذا ظن تغير الحياه وتغير دابا الافكار وتغير حتى الطريقه ديال العيش والطريقه ديال السفر والطريقه ديال العمل تغير الان فقه جديد اثر في كل شيء دابا انا سير حلو يخرجوا من بقى ذاك انسان تعيش في الباديه مع شويه الكتيبه لما موجود الفلاحه شويه ديال الخضره شويه ديال الرجال شويه كذا صافي الانسان عنده اكتفاء ذاتي في البلاد ما عنده سوق حتى ما يخرج فين غادي يمشي حيت خاصو ها الكتيبه ها شويه ديال الرجال كاين شويه ديال الخضره كاينه ها الماء كاين لو انسان عايش في بلادو وهو غني وحتى الضروريات ديك الساعه قليله شويه ديال الصوف اذا زين انسان الشاب ديالو شويه ديال الصوف الحياه بسيطه اما الان راه هذه الان قاسيه الحياه دابا قاسيه والمطالب كثيره والمعاملات معقده وحتى مثلا انسان دابا باش يسيطر على الحال ما بقاش كيسيطر عليه ديك الساعه تقدر دير شي لعند تنفقوا على قدر العقل ولكن دابا لا دابا كينضوا هذا الأداء تخلصوا تخلصوا مثلا هذا الماء تخلصوا الغاز تخلصوا باش ما غلطي ما بيش ديال المدرسة تخلصها بالجزء يعني الوضع الآن تغيرات والحاجات كثرات والضروريات اتسعت ولذلك الحياة يجب أن نوضع لها فقه جديد يراعي كيف يصبح أحوال هذه الأمة المرضى ماشي فقط كيسوا هي أم المشاكل أم المشاكل في هذا العصر هو فقه المسلمين المشاكل مثلا كل نهار دابا بغيت واحد صفحه 30 ولا 40 ولا 40 نوع كيفوت واحد الشهر شهرين كيوصل عندك 60 ولا 70 تزاد المشاكل لان دابا الناس كيجيو كيسولوك ولا ما كيسولوكش ولكن كيتسمع تسمع الناس تيقول فلان سوق عليه فلان سوق عليه دابا عندنا مشاكل دابا في البديانه راه الانسان تعيش في الجحيم ذلك الاسلام هو السبب كيفاش تقول الاسلام هو السبب كيفاش تقول ديال ما بغيتش ندير لهم العقوق ولكن انا دابا المره غادي ندير ديال مثلا واش انا غادي نبقى فكادير نتبخون عجن وسميتو ولا واش غادي ندير واش غادي نجي كل شهر او ندير هاد الشيء مولكا كتمشي بعدا ويت من هو هاك ربيتهم عيشتهم درت عليهم صبرت عليهم عليهم لا غادي يخلونا انا يديو الباكور ديالهم بزاف هما اللي عندهم داك الشيء وانا اللي فلتيت عليهم الصحه ديالي هذا دخلتي في واحد المعمعة اللي ما كتشوف فيها لا نهاية ولا شيء كلون أن يستدل بما يراه وهناك توقع المصيبة كتبغي تدخل إصلاح ولكن لا إصلاح ويقع عندك نص شرعي باش تقول هاك قرا خاصه العلماء فيما منع ولده يدي الزوجة ديالو وهي حلال إذا سيدي الله يسمح هنا الله يسمح لي ما كنتش عارف الله يسمح وباش واحد يبغي يدي شي مرأة وباه ما بغاليش عرفتي فين كتسمع القضية ما كتبع كارثة أمور أسرة اليوم، والعلاقة الزوجية، والعلاقة بين الأفراد. وصلت لواحد الحالة اللي كتحتاج فيها تدخل جدي وعلمي في فقه الأسرة، ماشي فقه الأسرة بمعنى فقه سميتو ساعة الزوج للزوجة، شراها مازال فيها ما يحتاجوها التربية وما يحتاجوها، هذا هو المقصود.